أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. من المسائل التي تناقش في علمين أو في حقلين مسألة المحبة والمودة، وهل أن المحبة الخالية نافعة ومنجية أم لا بد من العمل، وبعبارة أخرى المحبة الخالية هل لها قيمة أو أن قيمة المحبة إنما تبرز بالعمل. هذا البحث تارة يناقش في علم الأخلاق وتارة يناقش في علم العقائد. نحن نحب أن نتناول هذه المسألة من زاوية اعتقادية، هل الحب المكنون في القلب والذي لا ترجمة له في الخارج، هل هذا الحب له قيمة أو أنه لا قيمة له؟ هنالك رأي يقول بأن الحب القلبي المجرد إذا لم يقترن بالعمل لا قيمة له، ووجوده كالعدم، والذي يظهر هذا الحب من دون عمل إنسان مستهزئ بنفسه، وأصحاب هذه الطريقة من الفهم يستهزئون بكل حركة تنم عن المحبة القلبية، وإن كانت تلك الحركة غير مستساغة عرفا إلى حد ما. يرون بأن هذه الدعاوي الخالية من تطبيق عملي لا قيمة لها، هذا رأي. الرأي الآخر يقول لا، ليس الأمر كذلك، القلب محل الحب والبغض، هذا القلب الذي انقدح منه الحب هذا قلب محمود، هذا قلب محترم، إنسان فاسق وهذا فاسق، ولكن هذا قلبه مليء بحب الله ورسوله. سيأتي أن هذا الحب قد يتوهم بأنه حب وليس حبا حقيقيا، وبين إنسان لا يحمل هذه الصفة بلا شك القلب الحامل للحب قلب قريب إلى الله عز وجل، وإن كانت الجوارح في هذا المقام جوارح مقصرة وتستحق العذاب يوم القيامة، ولكن هذا القلب الحامل للحب قلب ممدوح. في الواقع الذي أراه من كلمة الفصل في هذا المجال أنه كما قلنا هذا الأمر صحيح، القلب المحب خير من القلب الذي لا يحب، وإن كانت الجوارح خائنة لهذا القلب. هذا المعنى ينبغي أن نسجله أولا، وينبغي أن نقدر كل حركة حب، كل حركة تنم عن الحب، ولو كانت الحركة بسيطة ساذجة. بعض عوام الناس عندما يرى عالما، عندما يزور المشاهد المشرفة، قد يقوم بحركات غير مقبولة بحسب المنطق العقلي، ولكن هذه الحركة الساذجة البسيطة تكشف عن حالة قلبية. علينا أن لا نغفل عن المنكشف وإن كان الكاشف بسيطا، إنسان يقوم بحركة بريئة بسيطة تنم عن حب الطرف المقابل، وإن كانت الحركة في حد نفسها حركة غير مقبولة، كم بمثابة إنسان يأتي بوردة لا يعلم بأنها ذابلة يقدمها لمريض أو لإنسان لا يؤاخذه على ذبول الوردة، وإنما يحمده على حركته، وإن كانت هذه الحركة لا قيمة لها بحسب الخارج. هذه نقطة. النقطة الثانية، مسألة الحب للذوات المقدسة بدءا بذات الربوبية إلى أوليائه الصالحين من المسائل المشتبه إخواني. الإنسان بعض الأوقات يخلط الأوراق، والشيطان له ميل لأن يستبدل الإنسان الملف الحقيقي بالملف المزيف. فرق بين الحب وبين إبداء الحب، فرق بين الحب وبين الشوق. الذي نلاحظه في عامة الناس عندما يبدون أشواقهم لرب العالمين في الحج أو العمرة، أو يبدون أشواقهم لأهل البيت في مجالس فرحهم أو حزنهم أو عند زيارة مشاهدهم، هذا في الواقع يسمونه إبداء الشوق. إنسان يبدي شوقه إلى الطرف المقابل، لا ينبغي أن يحسب هذا حبا حقيقيا. سيأتي بعد قليل معنى الحب الحقيقي. مرحلة أرقى، إنسان لا يبدي الأشواق فحسب، وإنما يعتقد بكمال المحبوب. هنالك اعتقاد نظري وفكري على أن المحبوب له كمال، هذا أيضا لا يحسب على الحب. ما هو الحب الصادق الذي هو المحك في المقام؟ الحب الصادق عبارة عن ميل صادق للمحبوب يدفعه إلى التشبه به. انظروا وتأملوا إلى كلمة التشبه. الحب الحقيقي عبارة عن شوق إلى لقاء المحبوب مع الرغبة بماذا؟ بالتشبه بصفات المحبوب قدر الإمكان، لأن للمحبوب ملكات وصفات. اللقاء بالمحبوب يحتاج إلى مسانخة، هذه المسانخة لا تتحقق إلا بماذا؟ إلا بوجود صفات في المحب شبيهة بصفات المحبوب. إذا كانت الفتاة التي يعشقها الإنسان في الواقع كريمة الطبع بدرجة لا توصف، الذي يريد وصلا بهذه بليلى هذه إذا كان صادقا في الوصل وفي الرغبة في الوصل، من الطبيعي أن يتشبه بالكرماء، لأنه يعلم بأن هذه المحبوبة لا ترضى إلا بمحب من هذا السنخ. ولهذا تبدأ الصفة تكلفا ثم تتعمق وتتعمق إلى أن تصبح ملكة. فإذا مجمل القول في مسألة المحبة أننا نقول أولا أن الحب القلبي حتى لو لم يكن معه عمل لا ينبغي الازدراء بهذا الحب، ولا ينبغي الازدراء بالحركات العاطفية البسيطة البريئة الصادرة من العوام الناتجة من الحب لأنها حركات بسيطة أو ساذجة. علينا أن نعلم الخلفية التي دفعت المحب للقيام بهذا العمل. وقررنا ثالثا أن إبداء الشوق والتشبه بالمحبين ليس هذا حبا. ولهذا يقول البعض، وهي عبارة جميلة، يقول هذه الرواية المعروفة: أحب الله من أحب حسينا. حب الله للعبد من أسباب النجاة ودخول الجنة. يقول: جعل الله عز وجل حب الحسين لوحده من موجبات الحب الإلهي. يعلم من خلال المسانخة بين المبتدأ والخبر، بين المقدمة وبين النتيجة، بين الصدر وبين الذيل، أن هذه المحبة محبة مؤثرة. أحب الله من أحب حسينا، تلك المحبة البليغة المؤثرة في تغيير السلوك، كما ذكره القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن أحب الله من أحب حسينا، أي اشتاق إليه وأحبه المحبة التي توجب ماذا؟ توجب الاتباع. ومن الطبيعي إذا اجتمع حب الحسين مع العمل برسالة الحسين وما جاء به جد الحسين انتهى الأمر، وكان ذلك كافيا لأن يحب رب العالمين ذلك العبد الذي أحب الحسين بشرطه وشروطه، جعلنا الله تعالى من محبيهم حقيقة، إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.